الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة ونصح الأمة ودعا إلى الله وأقام الملة وجاهد في سبيل الله ورفع راية الحق ونشر العدل وصدح بالمعروف، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أتم الله لنا الشريعة وأتم لنا برسالة محمد عليه الصلاة والسلام الملة، فقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ذهب عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى قرية من قرى اليهود فوجد فيها التوراة، فأخذ نسخة من التوراة المحرفة المبدلة وأتى بها إلى رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، فلما رآها صلى الله عليه وسلم بيد عمر تمعر وجهه وغضب واشتد غضبه واحمر وجهه وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. يا عمر، أما أتيت بها بيضاء نقية؟ أما أتى بالقرآن والسنة عليه الصلاة والسلام لا يحتاج عبد إلى عقيدة أو عبادة أو معاملة أو أخلاق أو سلوك إلا وجدها في الكتاب والسنة؟ أما علمنا لا إله إلا الله؟ أكبر الأمور وإماطة الأذى من أدنى الأمور عن الطريق. أما علمنا كيف ناكل وكيف نشرب وكيف ننام؟ فما لنا، ما لنا نصد عن منهج الله. ولهذا الكلام سبب سوف أذكره الآن: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. عندي الآن دفتر صغير منتشر بين كثير من الناس اسمه حجاب الحصن الحصين، خزعبلات، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فيه كلام باطل أحد المشعوذين ألفه، أو الكهنة أو السحرة، عليهم لعائن الله تترى صباح مساء. أعداء الرسل، أتى إلي شباب به وهو منتشر في كثير من القرى والمدن والبوادي، يقول: هذا السفيه الأحمق المعتوه الذي ألفه إنه ينفع من أمور كثيرة، إذا وضعته المرأة في حرير ووضعته في رأسها وكانت شابة جاءها الخطاب من كل مكان. وإذا وضعه صاحب الدكان وعلقه لا يحترق دكانه. وأتى عليه زبائن الجن من كل مكان، وإذا وضعه الإنسان في البيت لا يحترق. نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، أفي بلاد نهبط الوحي؟ أفي بلاد الرسالات؟ أهنا تأتي الخزعبلات؟ أتحولت الأمة إلى بوذية أو هندوكية؟ أتحولت الأمة إلى غلاة صوفية لا يعرفون شيئا؟ ماذا سوف يقول الخواجات إذا قرأوا هذه الكتب؟ أرسالة محمد عليه الصلاة والسلام هذه الدفاتر؟ أم أتى بها بيضاء نقية؟ أتى بها يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أتى ليقول وليتلو قوله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فلماذا هذه الضلالات؟ ولماذا هذه البدع؟ ولماذا هذا التشويه لوجه الإسلام؟ الإسلام جميل، الإسلام حق، الإسلام صدق. وسوف أعرض لكم بعد قليل دور الإسلام في اكتساح الشيوعية في العالم، لكن يوم يأتي الغريب ويجد أن في بلاد المقدسات، في البلاد الإسلامية، في الأرض التي بعث منها محمد عليه الصلاة والسلام، في أرض أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، في منطقة من هذه الأرض، في أبها أو حول أبها أو بجانب أبها، من ينشر هذه السخافات على الأطفال والعجائز والجهلة ليردهم عن منهج الله؟ صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. خيوط وختم ودبل وأسلاك وتمائم وقطع من القماش وأناس من المشعوذين السحرة الكهنة أعداء الرسل عليهم لعنة الله، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن منهج الله. رأى عليه الصلاة والسلام رجلا في يده حلقة، حلقة من صفر من نحاس، قال: ما هذه؟ انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت عليها لما أفلحت أبدا. وجاء صلى الله عليه وسلم إلى رجل، والحديث صحيح، في يده خيط علقه من المرض فقطعه ونهاه وزجره. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تعلق تميمة فلا أسمى الله له. التميمة إما ورقة يكتب فيها غير القرآن، حتى القرآن على الصحيح لا يعلق، لا تعلق آيات القرآن على صدر الطفل ولا صدر الطفلة ولا يد المريض، حتى القرآن. فكيف إذا كان طلاسم كما يفعل هذا المعتوه المجنون السفيه؟ كلمات أعجمية ليلبس على الناس، ومثله وأمثاله يأكلون أموال الناس بالباطل. قبل أيام رجل ذهب إلى اليمن ليستشفي لمرض ابنته ودفع أموالا طائلة، قلنا له: قد خسرت دينك ودنياك وآخرتك إن لم تتب إلى الله. لقد كفر بذهابه إلى هؤلاء برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام تماما. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا أنجح الله مطلوبه، ولا شفى مريضه، ولا نجح راسبه، ولا رزقه، ولا سد دينه، لأنه عاد الله. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والودعة صدف يخرج من البحر تعلق في بعض البيوت، فلا ودع الله له، لا ودعه ولا حفظه ولا رعاه ولا تولاه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يا أبناء من نشر التوحيد في العالم، أمثل هذه السخافات والخرافات والخزعبلات تنتشر بين أيديكم؟ من ينشر الإسلام في العالم؟ من يخبر الناس بصفاء هذا الدين وصدق هذا الدين ووضوح هذا الدين؟ دين كالشمس، لكن يأتي المشعوذون، الكهنة، السحرة، المتففون، أعداء الله، فيشوهونه. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. سبحان الله، ما أجل الله. إذا مرضت شفاك، وإذا طلبت أعطاك، وإذا دعوت أجابك. ليس بينك وبين الله حجاب أبدا، اتصل به مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا سألك المريض أين الطبيب فهو قريب، وإذا سألك المديون أين الذي يسد الرمق والحاجة فهو قريب، وإذا سألك المهزوم المنهار أين العضد والنصير فهو قريب، وإذا سألك الفقير البائس أين المغني فهو قريب، وإذا سألك الضعيف أين القوي فهو قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحانك ما أعظمك. لقد أساءت الأمة يوم لطخت وجه التوحيد، ويوم أساءت إلى هذا الوجه الجميل، يوم عرضت الإسلام للعالم مشوها، حتى يطول عبدة الكأس والمرأة الداعرة وعبدة الأصنام وأهل الكنائس التي تحولت إلى دور دعارة. الإسلام خزعبلات، الإسلام إرهاب، الإسلام همجية، الإسلام بربرية، والإسلام براء، والإسلام جميل، لكن شوهه بعض أبنائه الذين ما فهموه وما عرفوه حق المعرفة. أيها المسلمون، حذاري حذاري من هذه الأمور، فإنها نقض لعقيدة أهل السنة وضرب للتوحيد وتشويه للإسلام، ومعناها نفقد ديننا وأخلاقنا وسيرتنا. أيها المسلمون، أنكروا هذا المنكر واسجبوه وانهوا عنه، ومن وجد منكم مثل هذه الأمور فليرفعها إلى السلطان وإلى القضاة وإلى ولاة الأمر، وليأخذ على يد هؤلاء السفهاء وليعذرهم وليفضحهم أمام الناس، فإن هؤلاء أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء كهنة، هؤلاء حرب للإسلام. يوم أتى هؤلاء أتى الجفاف في الأرض والنهب والسلف والقطيعة وقسوة القلوب وفساد الأبناء. نسأل الله أن يطهر البلاد منهم. لقد كان عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا سمع بساحر استدعاه ثم قطع رأسه ففصل الرأس عن الجسم، لأنه معنى ذلك ليبقي رميمة التوحيد ونور الإسلام. اللهم احفظ علينا إسلامنا وتوحيدنا وإيماننا. اللهم إنا نعوذ بك أن نلقاك مشركين أو مرتدين أو ناكسين أو خونة مارقين. نسألك الثبات حتى نلقاك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها المسلمون، اليوم بل كل يوم والأخبار تسرى، ووكالات الأنباء تتناقل ما حل بالشيوعية الملعونة الغبراء القبيحة. دهتت في الأرض، وطئت في التراب، رغم أنفها في الطين. الشيوعية عمرها 62 سنة، وانهارت ولعنت وسحقت. والإسلام عمره 1500 سنة، وهو يزداد علوا ورفعة. المستقبل له. الإسلام اليوم يطوي روسيا طي الليل للنهار، يدخل في كل بيت. دخل أوزبكان بعد ولاية تركستان، ودخل إرمينيا، بل دخل في قلب موسكو العاصمة. هناك مركز إسلامي، والخطب بدأت تلقى من على المنابر، لأن الإسلام حق، ولأنه يصل إلى القلوب. أتى هذا المجرم غربة شوف، فلعن الذين من قبله. كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، فأخرى هذه الأمم تلعن أولاها، يلعن في خطبه ستالين ولينين، ويلحي باللائمة عليهم. وما معنى ذلك إلا شيء واحد، أن المستقبل لهذا الإسلام. مسلمون من أستراليا أتوا يحجون ويعتمرون، حجاجهم أكثر من 6000. أناس من روسيا رأيناهم والله يبكون يريدون الإسلام. انهارت ألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا وأمثالها وأضرابها، لأنها ما وجدت في هذه الشيوعية اللعينة حلا لها. فهل للعرب أن يتنبهوا؟ هل لليساريين العرب أعداء الله الذين فشلوا 40 سنة في الانتصار بالشيوعية في الأرض أن يتنبهوا؟ هل لهم أن يعلموا أنهم لن ينتصروا أبدا، وأن القلوب لا ترغب في أطروحاتهم، وأن الشعوب قد انتهت من هذه الخزعبلات والكذبات ولا تريد إلا الإسلام؟ هل لليساريين أن يعرفوا تجربتهم في فلسطين يوم دخلوا بأعلام المطرقة والمنجل، بأعلام برجنيف، فهزموا وسحقوا؟ والآن الإسلام يدخل فلسطين. الإسلام اليوم يدخل فلسطين تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. الفلسطينيون يرفعون لا إله إلا الله، ولسان حالهم يقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أمتي، هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وطرفي حاسر أسفا من أمسك المنصرم. الإسرائيل، الأعداء أبناء القردة والخنازير، الإسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم. أو ما كنت إذا الموت اعتدى موتة من لهب أو من دم. الآن أهل فلسطين يفعلون كما فعل الأفغان، لأن نسبتهم إلى خالد بن الوليد، وإلى صلاح الدين الأيوبي، وإلى طارق بن زياد، وإلى عمر وسلمان وبلال. أما نسبتهم الخاطئة التي أتى بها جورج حبش وأمثاله من الملاعين إلى غربة شوف وبرتنيف ولينين وستالين وكارل ماركس، فهي لعينة طريدة لن تنجح. والشاهد، ارتقبوا سنوات، ماذا سوف يحل بالعالم من النور، وماذا سوف يعيش فيه من الأمر؟ لأن الناس جربوا الرأسمالية فإذا هي ملعونة سحيقة، وجربوا العلمانية فإذا هي بغيضة، وجربوا الشيوعية فإذا هي قبيحة، فعادوا إلى الإسلام. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ذهب بعض الناس ملحدا من بلاد الإسلام، فلما وصل إلى روسيا وجد دعاة الإسلام فعلموه الإسلام فرجع داعية. سبحانك ما جلك وما أعظمك، نسألك أن تشرق بنور هذا الدين على الأرض وأن تبلغه مبلغ الليل والنهار، فإنك حق ودينك حق ورسولك حق والجنة حق والنار حق، كل شيء أتى به القرآن والسنة حق، والشيوعية باطل والرأسمالية باطل والعلمانية باطل وكل من عارض الدين باطل، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. أيها المسلمون، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد، اللهم اعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين في أفغانستان وفي فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، اللهم أيدهم بروح منك، اللهم اكتب النصر لهم يا رب العالمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.